لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعاود دروس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان، وذلك بعد رمضان. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. هاتان مسألتان يعني اشتملت عليهما هاتان الجملتان. الجملة الأولى وهي قول البربهاري رحمه الله تعالى: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. ربما يتوهم يعني الإنسان لأول مرة أنها مسألة فقهية، أنها مسألة فقهية، وليس المراد بها كذلك، وإنما المراد بها كذلك التنبيه على أمر اعتقادي، على أمر اعتقادي، وهذا يظهر إن شاء الله تعالى من الشرح. وأما المسألة الثانية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، سبق الكلام عليها قبل درس واحد، يعني درس قبل الأخير، كنا نتكلم عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هنا مسألة يعني لم ترد في الدرس قبل الماضي، سنقف عليها بالتنبيه أثناء أيضا الشرح، وهي التي في قوله بلا سيف. بلا سيف. أما المسألة الأولى وهي في قوله ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، قال في الشرح قوله ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، قال لأن هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا من الجانب الفقهي، هذا باعتبار الجانب الفقهي، أن من صلى خلف إمام وجب عليه أن يقتدي بهذا الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، فإذا سجد فاسجدوا. وأيضا ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب الائتمام بالإمام ووجوب المتابعة للإمام، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني إمامكم، أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه مسلم. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني لا بالركوع ولا السجود ولا القيام ولا الانصراف. هذا كله يدل على وجوب متابعة الإمام والاقتداء به. وكذلك أيضا مما يدل على وجوب متابعة الإمام والاقتداء بالإمام في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وعلى الصحيح من تفسير العلماء لهذا الحديث أن المقصود بذلك لا صلاة للمنفرد الذي أنشأ صلاة أثناء صلاة الإمام، أنشأ صلاة أثناء صلاة الإمام، فإنه يكون بذلك مخالفا لجماعة المسلمين المقتدين بإمام الصلاة. فهذه النصوص وغيرها كلها تدل على وجوب اتباع الإمام والاقتداء به في الصلاة. قال في الشرح: والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين، وإن صلوا فهم ناوين الانفراد، وهذا من البدع المحدثة. فأنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين، فلا تسيء الظن بأئمة المساجد. هنا في الشرح الشارح أشار إلى يعني ربما الغرض الذي من أجله أورد الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي قوله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. فالمراد من ذلك الإشارة إلى الجانب الاعتقادي أكثر منه الجانب الفكري، الجانب الفقهي. والمقصود بالجانب الاعتقادي يعني أن هناك ممن يدعي الانتساب إلى الإسلام والسنة ونحو ذلك يخالف إمام المسلمين في الصلاة، إما بترك الاقتداء به بنيته، أو الاقتداء به نية ويعني عملا، فتراه يخالف إمام المسلمين في الصلاة، إما أن يصلي معه وينوي الانفراد كما تفعل يعني الرافضة وطوائف من الشيعة الذين يعتقدون أنه لا جماعة إلا جماعة الإمام الذي ينتظرونه وعليه، فهم ربما إذا صلوا صلوا تقية، وربما نوى الانفراد يعني يكون وراء الإمام ولكنه ينوي بذلك الانفراد وليس يعني الائتمام بهذا الإمام. أو التكفيريون الذين أصلهم الخوارج، فتراهم يهجرون مساجد المسلمين ولا يصلون مع المسلمين. لماذا؟ لأنهم يكفرون إمام المسلمين هذا فلا يصلون معه، ويتركون صلاة الجماعة ويصلون وحدهم إما في بيوتهم أو في جماعات بعيدة عن المسلمين. فهذا الذي من أجله يشير الإمام البربهاري رحمه الله إلى هذه المسألة: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. والخوارج لما ظهروا من أول ما فعلوه عند ظهورهم هو ترك الجماعة خلف الإمام، ترك الجماعة خلف إمام المسلمين، وذلك لما تركوا صلاة الجماعة خلف علي رضي الله عنه وصاروا يصلون وحدهم، وانزووا وحدهم يصلون بإمام وحدهم في ناحية، وظلوا كذلك، وصار هذا أصل عندهم وهو عدم الصلاة وراء من يعني يخالفهم. والغالب المخالفة طبعا تكون بالتكفير. قال: والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين، وإن صلوا فهم ناوين للانفراد، وهذه من البدع المحدثة. فأنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين، فلا تسيء الظن بأئمة المساجد. يعني هذا تنبيه على أن هناك ربما بعض الموسوسين، وليس يعني كمسألة اعتقادية إنما ربما مسألة فقهية، هناك ربما بعض الموسوسين تراه يقول: لا لا أصلي خلف فلان. لماذا؟ لأن فلان هذا مثلا يعني له عمل فلاني وأنا أرى الصلاة خلفه باطلة، وهذا العمل لا يكون سبب للبطلان، سبب للبطلان مثلا، أو تراه يعني يخالف في مسألة اجتهادية الإمام فيترك الصلاة خلف هذا الإمام لسوء ظنه بهذا الإمام ونحو ذلك، كما نحن الآن مثلا تجد هناك من ينتسب إلى الفكر الإسلامي ويترك الصلاة خلف بعض الأئمة. لماذا؟ يقول يعملون بالعمل السياسي ولا يصلى خلفهم ونحو ذلك. فهذه بداية التكفير، وهذه بداية طريق التكفير، فيترك الصلاة خلفه من باب البدعة، ثم بعد ذلك يتطرق الأمر إلى ما هو أشد من ذلك. وخلاصة يعني هذه العبارة، خلاصة هذه العبارة من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، أن المراد من إيراد هذه المسألة تنبيه على الجماعة، التنبيه على أهمية الاجتماع وعدم التفرق، أهمية الاجتماع وعدم التفرق. وهذه صورة من الصور التي يظهر بها أهل البدع الفرقة في المسلمين، ولذلك نبه عليها من باب الحذر من الوقوع في هذا الذي يجر إلى الفرقة والنزاع والضعف الذي يستغله أعداء الإسلام بعد ذلك. ثم قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. قال في الشرح: قوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، وهو يشير بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك قال بعدها بلا سيف. لماذا؟ لأن الحديث بيده بلسانه بقلبه، هو يعني رحمه الله تعالى وجهه أنه يحتمل صور إلا السيف، يحتمل الصور إلا السيف. وهذا كما سبق قبل ذلك، يعني لو تذكرون تقريبا صفحة 124، لو قلبنا الكتاب كده صفحة 124 هنجد أنه هذه المسألة سبق التعرض لها، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك يعني كان في كلام الإمام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى، لا آسف، في الدرس قبل الماضي، درس قبل الماضي مباشرة، وهو صفحة 363، وهو الذي قال فيها العبارة التي قال فيها: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. وسبق الكلام حول ذلك وتفسير ذلك، وأن هناك من ربما جعل الأمر باليد هذا منوط به الإمام فقط، يعني الإنكار باليد منوط به الإمام فقط، وهذا فيه نظر كما تقدم الكلام قبل ذلك، هذا فيه نظر. وإلا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب لكل المسلمين. وإن كان هناك مسائل اليد كثير منها يختص، أو لا نقول يختص، كثير منها الأمر فيه عند الاجتماع والقوة ووجود الدولة المستقرة للمسلمين يرجع إلى الإمام، لكن لا يمنع من أن هناك كثير من صور المنكر لعامة المسلمين أن ينكروا بالأيدي فيها، أن ينكروا فيها بالأيدي، وأن يمنعوا المنكر باليد، وأنه ليس على الحصر كما فسر بعضهم أن اليد للأمراء واللسان للعلماء والقلب للعوام، وهذا فيه نظر شديد جدا هذا التفسير. والصحيح أن الكل للكل، وإن كان يغلب على اليد أن تكون للأمراء، وعلى اللسان أن يكون للعلماء، والقلب للكل بلا شك، لكن لابد من الوقوف على ضوابط اليد، ضوابط اللسان. ولذلك هنا في قوله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، هيأتي تنبيه على تعبيره بلا سيف بأنه يشير من خلال ذلك إلى مسألة الخروج، إلى مسألة الخروج. قال في الشرح: سبق بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه على حسب الاستطاعة، وأنه على حسب الاستطاعة، أي نعم. لكن قوله بلا سيف، لكن قوله بلا سيف يعني لا يجوز حمل السيف على السلطان، لا يجوز حمل السيف على ولا على المسلمين عموما، لا يجوز حمل السيف على المسلمين ولا على السلطان كذلك، إلا إذا كان الأمر يسوغ فيه ذلك. طيب في أمر السلطان كذلك؟ في أمر السلطان هذا هيأتي عليه تفصيل، هيأتي عليه تفصيل. قال: لا يعني لا يجوز حمل السيف على السلطان، ويقال هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مذهب الخوارج، يعني حمل السيف على السلطان، يقول هذا مذهب الخوارج. والمعتزلة يخرجون على السلطان ويقولون إن السلطان فاسق، وهكذا، أو وهذا من إنكار المنكر، يقول وهذا من إنكار المنكر، وهذا هو المنكر نفسه، وهذا هو المنكر نفسه، لأن الخروج على ولي الأمر هو المنكر، هو المنكر نفسه، لأنه معصية للرسول، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولما يترتب عليه من الضرر العظيم من سفك الدماء واختلال الأمن وتفرق الكلمة، مفاسد عظيمة أشد من الصبر على معصيته ومخالفته، لأن معصيته ومخالفته ضررها عليه فقط، أما الخروج عليه بالسيف فهذا ضرره على المسلمين، وهذا مذهب المعتزلة والخوارج. الحقيقة إنه كلام الشارح حفظه الله تعالى يعني فيه يعني إجمال كثير جدا، فيه إجمال كثير جدا، وإلا لابد من تحقيق وتوضيح في هذه المسألة. فليس على الإطلاق أن يقال أن الخروج على السلطان مذهب المعتزلة والخوارج، وإلا تحقيق هذه المسألة، تحقيق هذه المسألة بين أهل العلم على قولين، على قولين. فجمهور العلماء على عدم جواز الخروج على السلطان الفاسق، والنووي رحمة الله عليه يعني يذكر الإجماع في ذلك، بيذكر الإجماع في ذلك، وإن كان هذا فيه نظر، يعني ذكر الإجماع في عدم الخروج على الحكام أو السلاطين فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن قبل نقل النووي لهذا الإجماع وجد صور من بعض السلف فيها خروج، فيها خروج على السلاطين، ولذلك من أين يعني يثبت هذا الإجماع؟ لكن الجمهور عموما على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم والفاسق ونحو ذلك، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة. وهناك طائفة أخرى من أهل العلم أجازوا الخروج على السلطان وعزله، يعني يجوز للناس أن يخرجوا عليه وأن يعزلوه، أي الفاسق والفاجر ونحو ذلك، وأن يعزلوه، وأيضا ضبطوا ذلك بضابط، وهو الراجح في الحقيقة، وهذا القول هو الراجح، ضبطوا ذلك بضابط وهو أمن الفتنة وعدم ترتب مفاسد أعظم على هذا الخروج. فإن ترتب عليه أو غلب على الظن أنه يترتب عليه مفاسد عظيم أو إراقة دماء ونحو ذلك، فإنه يحرم ولا يجوز. وهذا القول أقرب لثبوت ذلك عن بعض السلف، بل هناك يعني تجربة يعني في العصر الحديث وقريبة من يعني زماننا. أما ما جاء في بعض فعل بعض السلف فمن أشهر ذلك خروج الحسين رضي الله عنه وأرضاه، هذا أشهر خروج كان في التاريخ. فالحسين رضي الله عنه خرج على يزيد ابن معاوية، يزيد كان هو أمير المؤمنين، والحسين خرج عليه وخرج معه طائفة من الناس وكان مجتهدا في ذلك، وبغض النظر عن النتائج أيضا كذلك عبد الله بن الزبير كذلك، لمن يعد ذلك خروجا فإنه خرج على الأمويين أيضا لمن يعده خروجا، وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى خرج على المعز الفاطمي. وفي العصر الحديث تم إقالة وعزل الملك سعود ابن عبد العزيز، الدولة السعودية الأخيرة هذه تم إقالة الملك سعود ابن عبد العزيز، وذلك باجتماع أهل الحل والعقد والأعيان والعلماء اجتمعوا وقرروا عزل الملك سعود وإقامة أخيه فيصل ابن عبد العزيز، وتم هذا بسلام بدون أي يعني فتن أو مفاسد أو نحو ذلك. كذلك صلاح الدين أيضا لما خرج على الفاطمي ما كان هناك مفاسد، ولذلك يعني الصحيح أنه جاء يجوز ذلك إن أمنت المفاسد والفتن. طيب التاريخ يحكي لنا ماذا؟ يحكي لنا أن كل خروج تقريبا حصل كان نتيجته الفتن والمفاسد والدماء وإراقة الدماء. ويعني أنقل لكم عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. وهذا شيء مشاهد في التاريخ، والآن الواقع يدل على ذلك بقوة. فها هي بلاد المسلمين تسقط الواحدة تلو الأخرى، وهذا بسبب ما يسمى بالثورات وكذا ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لا يعني ضابط فيها ولا رابط، والفتن والدماء وإراقة الدماء هي يعني العلامة الظاهرة في ذلك. طيب هل يسكت الناس على الظلم وكذا وكذا؟ لا طبعا، لكن إذا كان ما يترتب على الخروج أشد من الظلم، إذا جلبوا منكر أشد أم أنهم فعلوا معروفا؟ جلبوا منكر أشد، وهذا بالإجماع حرام. العلماء يجمعون على أن المنكر إذا أنكر فأتى بمنكر أشد فيحرم الإنكار، يحرم الإنكار. ولذلك فلا يجوز إذا كان الخروج على الحكام والسلاطين سيترتب عليه فتن ومفاسد وإراقة دماء وخراب ديار وأموال وتشريد وكذا، فلا يجوز عند ذلك. ولو وصل الحاكم إلى الكفر، ولو وصل إلى الكفر وثبت عليه الكفر البواح، لكن إذا حصل الخروج ترتب على ذلك المفاسد الأعظم والأشد، فالصبر على كفره وظلمه أخف من المفاسد والفتن التي تنشأ عن الخروج. ولذلك هذا ضابط المسألة في الجملة، والله أعلم. وهذه المسألة في الحقيقة زلت فيها أقدام، يعني مسألة الخروج على الحكام هذه زلت فيها أقدام، فهناك من الناس من ذهب أقصى اليمين وهناك من ذهب أقصى الشمال، ودائما الطريق الحق هو الطريق الايش؟ الوسط. فالخوارج او التكفيريون عموما على مر الزمان يرون وجوب الخروج على الحاكم الفاسق، ده مذهب فعلا الخوارج والمعتزلة، وجوب الخروج على الحاكم الفاسق، يجب الخروج بغض النظر عما يترتب على ذلك من المفاسد. وهناك في الجهة الأخرى دايما كده تلاقي طرفي نقيض، الجهة الأخرى المرجئة ومن شابههم في الجهة الأخرى، فهم يجعلون كل من تحكم وحكم المسلمين وليا شرعيا، يجعلونه ولي أمر شرعي للمسلمين. لماذا؟ يقولون هذا متغلب، هذا متغلب، ويجعلونه ولي أمر شرعي. نعم نوافقكم في أنه متغلب، نعم نوافقكم في أنه حاكم، لكن لا نوافقكم في توصيفه بأنه ولي أمر شرعي، ولا سيما إذا كان يظهر عليه عدم إقامة الكتاب ولا الشرع ولا الدين ولا يقيم كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أقام فيكم الأمر. ولذلك كما فسر العلماء في ولي أولياء الأمر يعني وأولي الأمر منكم، فالأمر هو الإسلام والدين والشرع والكتاب، فإذا أقام الكتاب والدين والشرع فهو ولي أمر شرعي ولو كان ظالما. أما إذا لم يقم الكتاب ولا الدين فهو ليس ولي أمر شرعي، ولو اجتهد في أن يكون عادلا، ولو اجتهد في أن يكون عادلا. ولذلك تجد طرفي نقيض في هذين الاتجاهين، اتجاه يقول يجب الخروج على الحكام الفسق ولو كانوا يقيمون الشرع والشريعة والدين ونحو ذلك، وأنت ترى ذلك واضحا جليا في تكفير ملك السعودية دائما وتكفير النظام السعودي، مع أنه النظام الوحيد في العالم الذي يقيم الشريعة الإسلامية مثلا. فهؤلاء يقولون بوجوب الخروج على السلطان الفاسق أو الظالم أو نحو ذلك. والفئة الأخرى جعلت الفاجر الذي ربما يصل إلى الكفر، الذي ينحي الشريعة ويرفضها ولا يريدها ويردها، يجعلونه ولي أمر شرعي، وأن كل من تكلم بكلمة واحدة في هذا يكون خارجيا، يكون خارجيا. ولذلك تجدهم يحتج بعبارات مجملة لبعض أهل العلم ومكتبت في زمان قديم مناسب للوصف اللي هم يقصدونه، زي الكتاب ده الاتجاه اللي هو الثاني ده اللي هو المرجئة وأشباههم، بيعجبهم جدا الكتاب ده ويدرسوه دايما. ليه؟ لأن في عبارات كثيرة للإمام البربهاري يستخدمونها في غرضهم. يعني مثلا صفحة 124 تقريبا اللي أنا أشرت إليها قبل كده، تقريبا هي 424، يقول قال المؤلف ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين. خلاص طالما هو سمى إمام وسمى هذا الذي ينحي الشريعة ويرد الشريعة ولا يقبلها، بل ربما يتدخل فيها ويتدخل في كتاب الله عز وجل كالقذافي مثلا أو بشار الأسد مثلا، يسميه ولي أمر شرعي، ولي أمر شرعي، وأن من يتكلم فيه بالنقد أو نحو ذلك هذا خارجي ونحو. ويقول لك الإمام البربهاري قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وإذا رأيت الرجل يتكلم في الأمراء فهو خارجي ونحو ذلك. هذا الكلام يعني كما سبق له توجيه وله زمان موافق للتعبيرات التي عبر بها العلماء هذه التعبيرات. ولذلك خلاصة الكلام في مسألة الخروج أن الجمهور على عدم جواز الخروج مطلقا، عدم جواز الخروج مطلقا. وطائفة من أهل العلم، وهذا ظاهر كلام الإمام الجويني وغيره، يرون جواز ذلك إذا لم تكن هناك فتنة ويترتب على ذلك فتنة وإراقة دماء ونحو ذلك. وهذا هو الغالب في الحقيقة، أنه يترتب على الخروج عادة على الحكام إراقة دماء وفتن لا يعلمها إلا الله. ولذلك كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. سلطان غشوم، حاكم غشوم، مجرم ظالم، أحسن من فتنة إيش؟ تدوم. والواقع يقول ذلك. وإلا احنا لو طبقنا على الواقع العصري اللي احنا نعيشه الآن، العراق صدام أم عراق الآن؟ ليبيا القذافي أم ليبيا الآن؟ سوريا بشار أم سوريا الآن؟ حاكم كافر، لكن كانت دماء المسلمين قبل ذلك محقونة أم كانت يعني؟ ولو كان حتى فيها انتهاك ما كان بهذه الإيش الدرجة، ولا كان الأمر على هذا النحو ونحو ذلك. ولذلك لابد من ضابط يضبط مسائل الخروج، وهو أنه إذا ترتب على ذلك فتن وإراقة دماء ونحو ذلك فإنه يحرم عند ذلك، وإن كنا لا نقول بالمنع المطلق كما يقول الجمهور في ذلك. قال: وهذا مذهب المعتزلة والخوارج، فإن أصول المعتزلة أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون بذلك الخروج على ولاة الأمور، يقولون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعتزلة عندهم أصول خمسة دي التي يعني يعتمدون عليها في عقيدتهم، وسبق احنا نبهنا على ذلك لما تكلمنا عن الفرق. فأول هذه الأصول عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصول دين المعتزلة، لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا خير. لكن هم يقصدون به أمرا آخر، وهو وجوب الخروج على الحكام الظلمة، وجوب يجب، وإنه يأثم اللي ما يشيلش السلاح ويواجه الحكام الظلمة عند ذلك. فهذا مذهب الخوارج والمعتزلة معروف. ثانيا التوحيد، وده عظيم جدا ان يكون من اصول الاعتقاد التوحيد، لكن على طريقتهم، ومعناه نفي الاسماء والصفات، لان اثبات الاسماء والصفات شرك عندهم والعياذ بالله. ان عندهم والعياذ بالله المعتزلة خصوصا مسألة اثبات الاسماء دي عندهم لا ده ضلال وانحراف، ويؤولون ذلك ويحرفون ذلك، وفي خلاصة عقيدتهم انهم لا يثبتون لله عز وجل أسماء ولا صفات، ولذلك المعتزلة جهمية. نعم. ثالثا العدل، يعني من أصول عقيدتهم العدل، خير. لكن ما المقصود بهذا؟ معناه عندهم نفي القدر، نفي القدر. يقولون لو عذبهم الله والله قدر عليهم المعصية يكون ظلما لهم، وسبق الكلام هذا في الكلام عندما تكلمنا عن القدر. فهم يقولون جملة كلامهم يعني أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. نعم، يقولون فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وهو الذي قد يقدر عليهم المعصية ويجعلها في تقديره، فلو هو الذي قدرها إذن فهو ظلمهم، والله منزه عن الظلم، إذن فليست أفعال العباد مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، إنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم هذه فينفون القدر والعياذ بالله. ولذلك هم قدرية والعياذ بالله. رابعا المنزلة بين المنزلتين، أيضا من أصولهم مسألة المنزلة بين المنزلتين، وهي أن مرتكب الكبيرة لا يقال إنه كافر ولا يقال إنه مسلم، بل هو بالمنزلة بين المنزلتين، وهذا أيضا تقدم الكلام عليه تفصيلا قبل ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله جعل الناس صنفين فقط، صنفين فقط، فمن أين هم أتوا بهذا الصنف الثالث؟ الناس إما مؤمن إما كافر وإما مؤمن، فمن أين جاء هذا الصنف الثالث؟ لا هو مؤمن ولا هو كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، ولذلك هذه بدعة من بدعهم. نعم. خامسا إنفاذ الوعيد، وهو تكفير مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، يعني عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وإن كان فاجرا فاسقا لكنه ليس بكافر. فمرتكب الكبيرة هذا مذنب وذنبه عظيم لكنه ليس بكافر، أما هم فيجعلون مرتكب الكبيرة كافرا، وهذا أيضا تقدم الكلام عليه قبل ذلك تفصيلا. لكن خلاصة الكلام في عبارة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، أن من يعني حال أهل السنة والجماعة أنهم يقيمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا يكون باليد واللسان والقلب، وأنه بلا سيف إذا كان يترتب على هذا السيف مفاسد عظيمة وفتنة وإراقة الدماء ونحو ذلك، فإنه لا يجوز عند ذلك الإنكار باليد والسيف والخروج ونحو ذلك على ما ذكرنا. نقف على قوله قال: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.